بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات صفة القرب لله لا ينافي علوه وفوقيته. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. فيه إثبات صفة القرب وأن الله قبل وجه المصلي في صلاته على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم، يعني حقيقة الله قبل وجه كل مصلي، يعني حقيقة ما هو مجاز، بل حتى ولو كثر المصلون في الأقطار وفي العالم الله قبل وجه كل مصلي. نعم. لا نعلم كنهه وكيفيته. فلا تظن أن هذا ينافي ما ورد في النصوص من علو الرب تعالى وفوقيته. نعم. فإن السماوات والأرض، لأن الله على كل شيء قدير، ما يقاس بخلقه. نعم. فإن السماوات والأراضين كلها في يده كالخردلة. نعم. فلا يمتنع عليه تعالى شيء من مثل هذه الأمور سبحانه. نعم. فكل هذا وهذا حق، يعني العلو حق والقرب حق، والشخص يضع هذه الآية العظيمة أمام ناظره: ليس كمثله شيء وزول عنه اللبس. اللبس يكون عند من يشبه الله بخلقه. نعم. وإنما يمتنع ذلك على المخلوق، يعني المخلوق لا يمكن أن يكون أمام زيد في نفس اللحظة أمام عمر، هذا لا يمكن، لكن الله عز وجل لا، ليس كالمخلوق. نعم. فنثبته حقيقة كما أثبته المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو تعالى مع كمال علوه قبل وجه المصلي. نعم. وهو فوق سماواته من غير تمثيل. نعم. وفيه نهي المصلي أن يبصق قبل وجهه إلى آخره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي، وفيه إثبات عدة أسماء للرب سبحانه وصفات، منها صفة العلو في قوله منزل، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى. نعم. وفيه يعني إثبات العلو لله. نعم. وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة. وفيه إثبات، لكن كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، ذلك موسى أخذها. نعم. وفيه إثبات صفة السمع، وأن الله تعالى يسمع حقيقة، فلا يدعى إلا الذي يسمع دعاء الداعي. نعم. وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه، وهي المذكورة في سورة الحديد في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. وفيه بيان تفسير كل من الأسماء الأربعة، وأن تفسير اسمه الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. ومعنى الآخر الذي ليس بعده شيء، ومعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ومعنى الباطن الذي ليس دونه شيء. يعني ظاهر وباطن ما يخفى عليه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، ما في شيء يحجزه ولا يحجبها عنه، علم الخلق نعم. فلا يسوغ تفسير هذه فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا التفسير النبوي. نعم. ومعنى الظهور العلو. فإن كل مكان أعلى فهو أظهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الباطن مثل أن تعلم أن الله معك. ومثل قبل وجهه. يعني ما يخفى عليه شيء. الباطن ليس دون شيء، ما يحجب شيء. لذلك قال مثل أن تعلم أن الله معك. أيه يعني الله ما يخفى عليه شيء. أيوة هو مثل. ومثل قبل وجهه. نعم قبل وجهه ما يخفى عليه شيء عنك. نعم. فإن بطونه على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. فإن بطونه. أي يعني صفة البطون لله وهو الباطن. نعم. نعم والظاهر والباطن. نعم. وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخر. يعني ما تقول الأول ليس فوق شيء، تقول هو الأول والآخر، تقول الظاهر والباطن مقابل. نعم. والظاهر مقابل الباطن. نعم. وأن المراد بالباطن بذاته كما أنه الظاهر بذاته. عرفت كيف؟ بذاته، باطن بذاته وظاهر بذاته، ما هو حقيقة بذاته. نعم. وكما أنه الأول بذاته فهو الآخر بذاته. نعم. والعلماء يأتون بكلمة بذات لا بالتأكيد فقط، ولا يأتون به في المعية حتى لا توهم الاختلاط والامتزاج. نعم. ولا يظن أن هذا يدل على الحلول كما ذكره بعض المبتدئة. نعم. فإن المخلوقات في يده سبحانه وتعالى كالذرة. نعم. فإن المخلوقات لا تحول دونه جل وعلا، فإنه الذي لا أكبر ولا أعظم منه. نعم. يعني ما في شيء يحجز سبحانه عن رؤية ما يطلعه ما يفعله العباد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر في بعض الأسفار: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، صروا على أنفسكم. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اقصروا على أنفسكم، اقصروا على أنفسكم. والربع القصر. أيوه اقصر على نفسك، لا تتعبها، لا ترفع صوتك يعني. نعم. وارفقوا بها يعني لا ترفعوا هذا الرفع. نعم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. شكلها فإنكم لا تدعون. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. نعم. فيحوجكم ذلك إلى رفع الأصوات. نعم. هنا نفي مفصل لبيان الحاجة، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، لنفي لبيان الحاجة فيه إنهم يرفعون أصواتهم. نعم. وإنما يحتاج يعني قد يصار إذا يعني يصح ذكر النفي المفصل لدفع إهام، وإلا في الأصل لا، إثبات مفصل ونفي مجمل. نعم. وإنما يحتاج رفع الصوت للأصم الذي لا يسمع والغائب. نعم. أما القريب فليس في رفع الصوت له فائدة. إنما تدعون سميعا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وأقرب ما يكون الشخص يركب الراحلة من العنق، يعني أقرب له من القدمين، وأقرب له من خلف الدابة، أقرب شيء هو العنق. الله مو مثل قربه، أقرب منه. نعم. وفي هذا إثبات صفة السمع. نعم. وإثبات قرب الرب تعالى من داعيه. نعم. وهذا هو القرب، فإنه أتى في القرآن خاص كما في قوله تعالى. لحظة، لكن قرب الله الحقيقي أمام المصلي والداعي هذا قرب ليس لجميع الناس مثل المعية العامة، وإنما قرب لأمرين اثنين من خلق الله، وهم وإنما لصنفين اثنين من خلق الله وهما الداعون والعابدون فقط. ذلك قريب من سائله وعابده، لكن لو قال شخص الله قريب من كل عباده نقول خطأ، فقط من سائله وعابده. لذلك في سورة هود هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، فيه جيم يعني الوقف جائز، لا الصحيح يضع صلي، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب للمستغفر الداعي. واضح؟ فما يقال إن ربي قريب مجيب يعني من كل أحد، لا، وإنما ترتبط بما قبلها، فما يوضع جيم وإنما صليب. نعم. ولو وضع لا يعني لا تقف أحسن، لأن الوقف خطأ فيها، لأن الله قريب فقط من السائلين والداعين، وفي آية في سورة هود ذكرناها من السائلين، فلو حذفت جيم وضع لا أحسن يعني لا تقف. نعم. وهذا هو القرب، فإنه أتى في القرآن خاص. القرب أتى في القرآن خاص، أيوة، كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب. من الداعين، هذا كما قيم يقول ولو لم يأتك من الدعاء إلا قرب الله من الداعي لكفى به منزله. نعم. وكما في هذا الحديث، نعم، وكما في حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا نعم هذا عابد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد عبادة. نعم. والقرب لا ينقسم كما تنقسم المعية، يعني ما نقول الله قريب من جميع عبادة وقريب أكثر من عبد السائل، لا، خطأ نقول قريب قرب عام فقط سائلين عابدين. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.